الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأحييكم من الألفؤاد تحية في الحل والترحال تغشاكم في الغدوات والروحات تلقاكم ما دمتم في طاعة الله مراحكم ومغداكم قدمتم خير مقدم وبؤتم بحسن الإياب والمنقلب. أحياكم الله وأحياكم وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وأوقاتكم وأيامكم تبوأتم من الجنة منزلا. سلام عليكم سلام من الرحمن في كل ساعات وروح وريحان وفضل وأنعم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. أيها الأحبة الفضلاء معشر الإخوان والخلطاء مجلس اليوم وفي رياض كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أمرنا الله عز وجل بإمعان النظر وإعمال الفكر في آياته وهو من أعظم وسائل الثبات على دين رب الأرض والسماوات. قال الله فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والكلام اليوم عن سورة من أعظم سور القرآن والتي أنزلت تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي من قصص القرآن وتسمى بسورة القصص. ومن مقاصد القصص القرآني أنه ينزل تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كما قال الله لنثبت به فؤادك أي بما نقص عليك من قصص الأمم السالفة وما جرى لهم من الأحداث والتي تعد كالسنن الكونية التي تجري في هذا الكون من الله جل وعلا. وسورة القصص السمة الغالبة فيها هي دلالتها على التوحيد ولكن ضربت معترك والمعركة بين أهل التوحيد وأهل الشرك وذكرت أمر فرعون وما كان معه من أمر موسى وتكاد تكون هي أجمع قصة سردت قصة موسى مع فرعون وذكرت لنا أيضا بعض أحكام الزواج وبعض المال وغاياته كما أن من مقاصدها هي الحذر من خصلة ذميمة أود أن أطرق بابها في هذا اليوم. ومن أعظم ما يعين المرء على معرفة قدر ربه هو دلائل وحدانيته وشواهد ربوبيته دلائل وحدانيته وشواهد ربوبيته هذا من أعظم ما يعين العبد على معرفة قدر ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وفي رواية: من نازعني واحدا منهما عذبته، من نزعني واحدا منهما عذبته. العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فإذا عرف المرء قدر ربه، عرف المرء قدر ربه، عرف بعد ذلك قدر نفسه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء والمرسلين، من الخمسة أولي العزم، وقصته مع قومه فيها من أروع الأمثلة في الثبات على دين رب الأرض والسماوات، حيث مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى عبادة الله. قال الله: وما آمن معه إلا قليل. وما آمنوا مع أكثر الأقوال التي قيلت 80، أكثر الأقوال التي قيلت 80. لما حضرت الوفاة جمع، قال لأبنائه: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله وسبحان الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، إنها صلاة كل شيء، وأنهاكم عن اثنتين، عن الشرك والكبر، عن الشرك والكبر. ومن أعظم الدلائل ومن دلائل صورة القصص التي دلت عليها هي التحذير من الطغيان والتكبر. هذه الآفة، والتي هي آفة من الآفات وبرية من البريات، إلا وهي آفة التكبر، وهي آفة التكبر، لا سيما وقد ذكرها الله في غاية الإيضاح في سورة القصص من فرعون ومن قارون، تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وموسى مع فرعون، لما عجز فرعون عن الثبات أمام الأدلة القاهرة والبراهين الساطعة من موسى صلوات الله وسلامه عليه، اتهمه فرعون وقومه بالسحر، قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا إلا سحر مفترى. وكذلك ذكر الله قريشا التي عتت وتكبرت وتغت وبغت. ما قاله قوم موسى لفرعون، قوم فرعون لموسى، قالته قريش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا سحر وإنا به لكافرون. لكن فرعون لما عجز عن مقاومة موسى ادعى، فلما لم تنجع هذه الفرية السحر ادعى الربوبية، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقوم فرعون لما اتهموا موسى رد عليه موسى، قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى، شوف تأمل، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. فتأمل في أدب موسى مع قومه في هذه الآية: ربي أعلم بمن جاء بالهدى. لم يؤكد أن خصمه في ضلال، فلم يقل: إنكم ضالون. وهذا في غاية اللطف في الموعظة والتذكير، أنك لا تعير رجلا إذا وقع في معصيته أو تدعي أنك أفضل منه. قال: لم يؤكد أن خصمه في ضلال، ولم ينسب الحق إلى نفسه، بل جعله مترددا بينه وبينهم. قال: رب أعلم بمن جاء بالهدى، لكن ذكر علامة على الحق وأمارة على الباطل، فذكر في خاتمة السورة، قال: من كان دأبه الباطل والكذب فإنه لا يمكن أن يفلح. لذلك قال: إنه لا يفلح الظالم، فبين أن من سنن الله الكونية أن الظالم والكاذب والمخذول لا يمكن أبدا أن يفلح. ومع ذلك ادعى فرعون على في الأرض، كما ذكر: إن فرعون على في الأرض، إن فرعون علا في الأرض كما ذكر الله، وبين الله في موضع آخر يعني أمارة أو سبب أو هذا العلو، فقال أنا ربكم الأعلى، ادعى أنه ربهم الأعلى، وادعى ملك مصر، وادعى ملك مصر. ثم ذكر الله تكبر قارون، وهي المقصود من هذا المجلس، وهي قصة قارون مع قومه، والتي فيها من العبر والعظات ما هو حقيق وجدير بأن يقف المرء على بعض ما اشتملت عليه هذه القصة من غزارة الفوائد ونفاسة القلائد ومن الحكم والمواعظ التي ينتفع بها المرء إن شاء الله. قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. من دلائل هذه الآية أنها دلت أولا على أن قارون من قوم موسى، قالت إن قارون من قوم موسى، والمفسرون يذكرون من الصحابة والتابعين أن قارون كان ابن عم موسى، وبعضهم يقول كان ابن خالته، وعلى أي كان أن قارون من قوم موسى. وجاء أيضا عن ابن المسيب سعيد رضي الله عنه أن فرعون استعمله على قومه، قال استعمله على قومه فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقوله فبغى عليهم استثناء بلاغي كما يقول البلاغيون، يدل على أنه خرج منهم، يدل على أنه خرج. قال العلماء بغى عليهم بكفره، وقيل بغى عليهم باستخفافه بهم بكثرة ماله وولده، كما قال الضحاك رحمه الله عز وجل. وقال بعضهم فبغى عليهم أي نسب الكنوز إلى نفسه، نسب الكنوز إلى نفسه، وجحد نعمة الله عز وجل. فصار قارون فبغى عليهم أي تكبر وطغى وتجبر على قومه، فصار يضرب به المثل في التكبر والطغيان والتجبر. لذلك قالوا احذر كبر إبليس وحسد قابيل وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون. وهؤلاء الذين ذكروا جميعا لو تأملت في كل واحد منهم، بل لو تأملت في فروع المعاصي كلها لرأيتها من الكبر والطغيان، لا تكاد تكون معصية في هذه الدنيا إلا وسببها الكبر، وهي أول معصية عصي بها الله عز وجل. قال الله: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان سبب كفره وماذا؟ هو الكبر والإباء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: المشرك بالله أو المتكبر على عبادة الله أشد وأفظع من المشرك بالله، لأن الذي يشرك بالله جعل مع الله إلها آخر، صح ولا لا؟ لكنه معترف بالله لكنه أشرك مع الله غيره. لكن المتكبر على الله وعلى رسول الله وعلى شرع الله هذا فوق المشرك بالله، لأنه تكبر أصالة عن الله عز وجل، صح ولا لا؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالكبر والعياذ بالله أشد من الكفر، فالكبر أشد من الكفر. ونمرود إبليس، ونمرود بن كنعان هذا الذي كان في بابل، كان ملكا من ملوك بابل وشيد حصنا عظيما يتكبر به على الناس، بلغ من إعجابه بنفسه أنه قال أنا أحيي ويميت. ولذلك الكبر كما يقول العلماء هو شيء دخيل في النفس يبدأ بالعجب، مقدمات الكبر تبدأ بالعجب. قال الله إن في صدوركم إلا كبر في صدوركم، تبدأ مقدماتها بالعجب. ثلاث مهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. والفرق بين العجب والكبر أن العجب يكون أن يعجب المرء بعمله أو بقوله دون المقارنة بغيره، لكن التكبر أن يعجب المرء بنفسه وماله وملكه ورياسته أو قوله مع أنه يعتقد أفضل من غيره. يعني الكبر يتعدى بخلاف العجب، فهو قاصر عن النفس. نمرود بن كنعان كان من ملوك بابل وبنى صرحا عظيما حتى بلغ به الكبر أنه قال أنا أحيي وأميت، فسلط الله عليه بعوضة دخلت من إحدى منخريه بأنفه، فكانت تطن طنينا في أنفه، فكان لا يستريح إلا بضرب النعال على رأسه، فتؤخذ النعال فيضرب ضربا شديدا على رأسه فيخف حتى يخف عليه شيء من الألم. وأنت إذا أراد أحد أن يذل أحدا يصفعه، صح ولا لا؟ أو يضربه في وجهه، والذي هو أكرم شيء في الإنسان، فالضرب في الوجه هو غاية الذل بخلاف الضرب في الظهر، قد واحد يضربك في ظهرك ويهرب أو في رجلك، لكن الضرب في الوجه. فمن تكبره أذله الله، فصار يضربونه بالنعال حتى يذهب شيء من الطنين. فقارون تكبر على قومه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقارون من قوم موسى أي من بني إسرائيل، وهذا يدل على أن يعني على أن اليهود كانوا أهل بغي مذ كانوا، كانوا أهل بغي مذ كانوا. قال الله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وآتيناه من الكنوز، وهذه الكنوز قد يكون كنزها لنفسه، وقد يكون وجدها لغيره، وبعض المفسرين يقول وجد كنز يوسف، وهو ما يسمى في الفقه بالركاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يعني فيه الخمس، إذا وجده الإنسان وجد كنز يخرج الخمس لمثابة الزكاة، يخرج منه الخمس. آتيناه من الكنوز، لكن قوله فبغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هذا الاستثناء البلاغي، فيدل على أنه أخذه من غير حق، وأنه أخذ المال بالباطل بغيا على قومه، لأن المفسرين قالوا استعمله فرعون على قومه من بني إسرائيل فظلمهم وأخذ حقهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، شوف لتنوء بالعصبة أولي القوة، ما إن مفاتحه لتنوء أناءني يعني أثقلني، أناءني يعني أثقلني، تقول ناء ينوء أي نهض بثقل. فهذه الكنوز التي أرى الله مفاتيحها تنوء بالعصبة أولي القوة، وتأمل سبحان الله في بلاغة القرآن، قال ما إن مفاتيحه المفاتيح الخزائن الكنوز لا تنوء بالعصبة، يعني أن المفاتيح تثقل كأنها هي التي تحمل العصبة، مع أن الحق يعني هذا مقلوب اللفظ والمعنى، مع أن العصبة يعني الرجال هم الذين ينهضون بالله، لكن الله نسب الثقل والنهوض إلى المفاتيح، فأراد الله عز وجل في غاية الفصاحة والبيان أن يلفت نظرك إلى المفاتيح ولا إلى العصبة، أن أمر العصبة لا يهم كثيرا، والعصبة هم الجماعة من الرجال، قيل من 3 إلى 10 كما جاء عن ابن عباس، قيل من 20 إلى 25، وقيل من 15 إلى 20، على أقوال اختلف فيها العلماء، جاءت عن ابن عباس ومجاهد رحم الله عز وجل عليه الجميع. قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الرجال الأشداء، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذ قال له قومه من المؤمنين لا تفرح إن الله لا يحب، لا تفرح إلى تأشر ولا تبتر ولا تتكبر ولا تتكبر، والعرب تطلق الأشر والبطر والتكبر على الفرح على الأشر والبطر، كما قال الشاعر ولست بمفراح إذا الدهر سراني ولا ضارع في صرفه المتقلب. قال بعض العلماء فخرج إذ قال له قومه لا تفرح أي لا تفسد، والفرح يطلق كذلك على الفساد، إذا أنت لم تفرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع، يعني إنسان إذا أثقل نفسه بالودائع والأمانات، يعطيك إنسان أمانة أو عليك دين لا تتبع هذا الدين دينا آخر حتى لا يثقلك، خليك في الدين الأول قضيه ثم إذا شئت أن تستدين دين آخر. إذا قال إذا أنت لم تبرح أثقلتك الودائع، أفرحتك الودائع كما تقول العرب، يعني أفسدتك الودائع، أفسدتك الودائع، والعرب تقول أفرحه الدين إذا أثقله، يعني لا تفرح لا تأشر وتبطر وتفسد، إن الله لا يحب الفرحين. والفرح غالبا إذا لم يكن مقارنا بالخير، أي بالخوف والحذر، الخوف من الله والحذر من مآلات الأمور، فهو مذموم، وهو كذلك في القرآن، والفرح جاء في القرآن بفضل الله ورحمته لا بالدنيا، قال الله قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو من هو خير مما يجمعون. تأمل، لم يأتي في القرآن قط الفرح بالدنيا وشهواتها ولهواتها وما عليها وجمعها، يقول بفضل الله ورحمته، قال بفضل الله كتاب الله ورحمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهل هو الفرح الحقيقي أن يفرح المرء بفضل الله ورحمته؟ وأعظم نعمة على الإطلاق هي الفرح بكتاب الله وسنة الصلاة، واللذان يشتملان في ماذا؟ في الإسلام، هذا أعظم فرح على الإطلاق. لماذا؟ لأنك لو عشت فقيرا فقرا مدقعا ليس عندك شيء من هذه الدنيا، 60 70 80 90 100 سنة، لكن إذا كنت مسلما فمآل أمرك إلى الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا، تتمتع ولا لا؟ وتعطى ملكا، يعني أهون أهل الجنة ملكا هو يعطيك الله عز يعطيه، هو الذي يعطيه الرجل يعطيه الله عز وجل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، سحر، هذا أقل الناس منزلة في الجنة، يعطيه الله هذه الدنيا التي تراها بكل ما تملك من كنوزها وخيراتها مذ خلقها الله 10 مرات، على أقل رجل يملك، يعني أقل رجل يملك في الجنة، فما بالك به، هذا أقل رجل، يعني أعظم نعمة وأعظم فرح هو الإسلام، لا تخسر شيئا، صح ولا لا؟ حتى لو عشت فقيرا، لكن لو عشت أغنى أهل الدنيا، أغنى أهل الدنيا وكنت كافرا، فماذا ينفع بعد ذلك؟ إذا جاءت الآخرة قالوا لم يلبثوا فيها إلا عشية، كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها. فالمقصود أن أعظم فرح هو الفرح بفضل الله ورحمته، هو الفرح بدين الإسلام. أما القرآن فجاء الفرح فيه مذموم، قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لذلك لا ينبغي للمرء في هذه الدنيا أن يسأل الله عز وجل الدنيا قط، ليس في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أدعية أصحابه أنهم سألوا الله الدنيا، بل قال الله للرجال نصيب مما ترك الولدان، للنساء نصيب مما ترك الولدان، فقال في النساء رجال نصيب لا الآية، قال الله واسألوا الله، واسألوا الله من فضله، الآية فضلنا للرجال في الآية النساء. المهم قال الله واسأل، لما ذكر تفضيل الناس على بعضهم في الرزق قال واسألوا الله من فضله، لم يقل واسألوا الله من المال أو من الدنيا، واسألوا الله عز وجل من فضله. قال فلما نسوا ما ذكروا بفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. لما فرحوا ماذا؟ قال أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ذلك قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، أي تذكر أن تعمل صالحا فيما يعود عليك نفعه في آخرته، في آخرتك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنسى أن تتمتع بالحلال كما قال الحسن البصري. قال مالك رحمه الله هو الأكل والشرب من غير إسراف. ثم قال ولا تبغي، وأحسن كما أحسن الله عليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، لأن العلو والتكبر والتجبر باعث على الفساد في الأرض. والباعث على الكبر في الغالب أمران، الباعث على الكبر في الغالب أمران، السلطان والملك والمال، كثرة الغنى. لذلك قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى المرء عن الخلق يعني رزق مالا أصبح غنيا، ومعنى بعد ذلك غني، ما معنى غني؟ أي أنه مستغن عن غيره، لا يحتاج إلى غيره. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إذا رأى نفسه استغنى طغى، إذا رأى نفسه استغنى طغى. فالطغيان والتكبر يأتي من بابين، من الملك والرياسة ومن، ولذلك تجد من كان وزيرا أو ملكا أو رئيسا يتكبر على الناس، هذا هو الغالب، ولا يقبل أبدا أن يتواضع. وفي الغالب من ابتلي بشيء من هذا لا ينقاد إلى الحق. لذلك الكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس بطر الحق أي رده، وغمص الناس أي احتقارهم، هو أن تحتقر الناس. قال العلماء أن تحتقر يعني أن ترى أنك أفضل من غيرك. إذا رأيت نفسك تعتقد أنك أفضل من غيرك ففيك شيء من شائبة الكبر والعياذ بالله عز وجل. والكبر ذكره الله عز وجل أنه سبب للضلالة، قال الله سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. ولو لم يكن في الكبر إلا أن صاحبه يطبع على قلبه والعياذ بالله لكفى به وعيدا شديدا وتهديدا أكيدا من الله جل وعلا. قال الله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله. والطبع على القلب والله لأن تبتلى بكل فاحشة وبكل آفة وأن تسلط عليك كل مصيبة وتنزل عليك كل نائبة وتصاب بكل فادحة، والله وبالله وتالله أنا أحلف أهون عليك من أن يطبع على قلبك، أهون عليك من أن يطبع على قلبك. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا. القسوة، قسوة القلب كارثة عظمى لا نظير لها. معنى ذلك أنه لا يصل إلى قلبك شيء من الخير، تسمع كأنك لم تسمع، تذكر كأنك لم تذكر، يعني انتهى أمرك إلا أن يشاء الله عز وجل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وعادة المتكبرين أنهم يردون الحق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغلط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر هنا لكنه لم يعرف الكبر من جميع جوانبه، وإن ذكر أعظم أسبابه المهيجة للكبر. لذلك أعداء الرسل عادة هم المتكبرون. أصحاب الشهوات قد يجر الرجل يشرب خمرا أو يرتكب فاحشة لكنه يعود إلى نفسه يلومها، صح ولا لا؟ قد يلوم نفسه ويستحي من الله، قد يستر نفسه مع أن نفسه مستكنة على حب التوبة والرجوع إلى الله، لكن المتكبر والعياذ بالله نفسه مستكنة على حب المدح والثناء. ولذلك تجد أعداء الرسل المتكبرون. الله ذكر عن شعيب وهود وغيرهما، فقال الملأ الذين استكبروا من قومه، ذكرها في غير ما آية من كتاب الله، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني المتكبرون والعياذ بالله أعداء الرسل. ولم يكن في الكبر إلا بغض الله عز وجل لك لكفى به آفة. قال الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. وتأمل أنت في قصة لقمان مع ابنه. لقمان هذا الرشد الأسود الحكيم الذي ذكر الله أنه آتاه الحكمة وفصل الخطاب، هذا الرجل من جوامع نصحه لابنه، من جوامع نصحه لابنه أنه بدأ نصيحته له بالشرك، يعني بالنهي عن الشرك. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وختم نصيحته لابنه بالنهي عن الكبر. ولذلك قال نوح لابنه، ماذا قال نوح؟ أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله سبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء، وأنهاكم عن الشرك والكبر. عن الشرك والكبر. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك، يعني إذا تكلم معك أحد لا تمل خدك إلى الجهة اليمنى أو اليسرى، يعني إذا تكلمت فأقبل بوجهك مع الذي يكلمك، فهذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأدب. لكن أن تصعر خدك للناس هذا أمارة من أمارات التكبر. لذلك تجد بعض المدراء الآن، بعض الناس، كلهم، تشوف أنت بعض كثير من هؤلاء الذين لا سيما يجلسون على المناصب والرئاسة ولا كذا، إذا كلمته لا ينظر إليك، تتكلمه ويشوف الحيط، والله العظيم تكلمه ويشوف الحيط، كل يشوف له وما يشوفش عندك، لا يأخذ ينظر إليك نشوف هكذا. وهذا يحصل يعني كثيرا. لذلك نعوذ بالله وبالله نعوذ، أنا أعوذك بالله وأنا أعوذ بالله لنفسي أن يبتليك الله بشيء من هذه الأفات، أن تدخل على أصحاب هؤلاء الرياسات. أنا أعوذ بالله، أنا أسأل الله أن لا يبتليني حتى أدخل القبر، أن أدخل على هؤلاء الناس. ترى من الكبر ما الله عز وجل عليه، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، وإن كان في الناس بقية خير، والغالب ينزل منزلة الكل، لكن للأسف الغالب. ولقمان ختم نصيحته بالكبر وبدأها بالشرك، لأن الكبر باعث والعياذ بالله على إنكار وجحود عبادة الله، عبادة الله جل وعلا. قريش لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكبر الآفات التي واجهت بها قريش الكبر، حتى أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهما من؟ عروة بن مسعود الثقفي والوليد بن المغيرة، وهما سيدا قريش والطائف. عروة بن مسعود الثقفي سيد من سادات الطائف، والوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش. فقالوا: كيف تأتي النبوة ليتيم أبي طالب؟ كيف تكون النبوة في يتيم أبي طالب؟ فتكبروا عليه. وأبو جهل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فرعون هذه الأمة، يعني بلغ من التكبر والتجبر كما بلغ فرعون من التكبر والتجبر. ما الذي حمله؟ حمله الحسد والكبر، حتى إن أبا جهل قال: ليس محمد بكذاب، ولكن إذا كانت السقاية والسدانة في بني هاشم والنبوة فيهم فماذا يكون لنا؟ يعني حسده فتكبر عليه، وبعض العلماء يقولون الحسد مشتمل، أو الكبر مشتمل على الحسد، الكبر مشتمل على الحسد. ولذلك إبليس عليه لعائن الله لما تكبر على آدم حسده لادعائه الكمال في نفسه والنقصان لغيره. إن الإنسان متى يتكبر؟ إذا اعتقد الكمال في نفسه. لذلك كان السلف كما يقول الشافعي: إذا ذكر الصالحون أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. كان بعض العلماء من السلف يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، مالك بن دينار عليه رحمة الواحد الغفار كان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. بكى بن عبد الله المزني كان في موقف عرفة فبكى بكاء شديدا، قيل له: ما يبكيك؟ قال: لولا أني فيهم لرجوت أن يغفر لهم. أهل الموقف تواضع، يرى في نفسه النقص، هضموا أنفسهم، هضموا أنفسهم. عبد الله بن عمر التقى مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، عن عبد الله وعبد الله بن عمرو عن الصحابة أجمعين، فتكلم ساعة ثم مضى عبد الله بن عمر، وبقي عبد الله بن عمر يبكي. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما الذي يبكيك؟ قال: زعم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان فيه شيء من الكبر، يدخل الجنة من كان فيه شيء. فجلس عبد الله بن عمر يبكي، وذلك لشدة معرفتهم بأحوال القلوب، شدة معرفتهم بأحوال القلوب. فإبليس لما ادعى الكمال لنفسه والنقص لغيره تكبر على آدم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، كتاب التفسير، في تفسير سورة الأعراف مجموع الفتاوى، ذكر أن أول، كما قال بعض التابعين، أول من قاس إبليس بعقله، يعني إبليس عرض النص بالقياس. فالله قال: أسجدوا، أسجدوا لآدم، أسجدوا، هذا نص ومش نص. فعرضه إبليس بعقله الفاسد، قال: أنا خير منه، أبى واستكبر. قال: يا إبليس، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فزعم إبليس، نعوذ بالله منه، عليه لعائن الله، أن النار خير من الطين، في ظنه النار خير من الطين، فعارض النص وهو أسجدوا بالقياس الفاسد، وهو أن النار خير من الطين. وهل النار خير من الطين؟ وهذا قياس فاسد، قياس فاسد اعتبار كما يقول الأصولي. النار فيها التلف، فيها الحرق، فيها الردم، فيها الهدم، صح ولا لا؟ والطين فيه الالتئام، فيه الاجتماع، فيه البنيان، يعطيك البذرة، الزرع يأتي من الطين، في ما أدري كيف إبليس قاس فضل النار على الطين، صح ولا لا؟ ثم الله عز وجل خلق آدم بيده، إبليس لم يخلقه بيده، صح ولا لا؟ ثم إذا كان الأصل طيبا وهي النار، هل معنى ذلك يكون الفرع طيبا؟ يكون الفرع طيبا؟ قد يكون الإنسان من بيت النبوة ومن أخس الناس، صح ولا لا؟ الأصل والنسب طيب، لكنها هو فرع خبيث والعياذ بالله، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف، قلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا، ولكن بئس ما ولدوا. فالمقصود أن الباعث لإبليس على الكفر هو تكبره على عبادة الله جل وعلا. قال: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. شوف، تأمل، قارون زعم أن هذه الكنوز وهذا المال الذي أعطاه الله وآتاه الله نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه، وقارن بين قارون وبين سليمان. سليمان لما أمر من يأتيه بمال بعرش بلقيس، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، قبل أن يرتد الطرف طرف العين أنا آتيك به. عرش بلقيس في اليمن، وكان سليمان في فلسطين، أتاه بعرش كرسي قبل أن يرتد إليك طرفك. وهل ملك سليمان كملك قارون؟ ملك قارون كملك سليمان؟ سليمان أتي ملكا لم يكن لأحد من قبله ولا يكون لأحد من بعده، العفاريت والرياح والطير تخدمه. فجاءه بالعرش، العرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرف، حتى لما رأته ملكة بلقيس لما جاءت قالت كأنه وهو هو كأنه. فلما رآه مستقرا عنده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالح. سبحان الله، تواضع لله، تواضع جمل الله جل وعلا. أنعم الله عز وجل عليه غاية، يعني العفاريت تخدمك، يعني غاية في البعث على التقوى، تحس بالعظمة ولا لا؟ مع ذلك تواضع مباشرة. قال علماؤنا عليهم رحمة الله ينبغي للمرء أن يتواضع عند حصول النعم. لذلك كان من السنة أن المرء إذا رزقه الله نعمة سجد مباشرة، سجد مباشرة. فسمى الفقهاء ما يسمى بالسجدة الشكر، يسجد لله، يسجد لله جل وعلا شكرا على نعمته. والسجود هو غاية التذلل لله، ولا يتذلل، وهي ينافي الكبر وينافي الكبر، يعني أنك تسجد تضع جبهتك وأنفك على الأرض غاية الذل، يعني هضمت الكبر الذي يحصل في نفسك، هضمت الكبر الذي يحصل في نفسك. وقارون آتاه الله عز وجل مالا فخرج على قومه في زينته، فماذا قال؟ إنما أتيت على علم عندي، ظن نفسه على شيء وهو ليس بشيء. ابن القيم حضرتني فائدة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، يقول احذر من ثلاث كلمات، من ثلاث كلمات، هذه كلمات احذرها، قوله أنا، ما يسمى بالأنا هذه التي أهلكت الخلق، لا تقل أنا أبدا. إبليس قال أنا خير منه، وقوله عندي، قال قارون إنما أتيت على علم عندي، الثالثة نسيتها على كل حال أن أستحضرك جيدا في زاد المعاد في السادس في آخر، نعم أي لي، الله جزاك الله خير، يعني بارك الله فيك أحسن الله إليك، لي، وهي قول فرعون لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. احذر، أنا لي وأنا عندي وأنا كذا أعرف وأنا ماذا، وتكلم معه أنا، غرائب وعجائب. فالله ذم قال إنما أتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أهلك الله من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وذكر الله أيضا هذا لأهل قريش محذرا لهم، إن كنت ذا مال يا قارون فقد آتينا قبلك من هو أكثر منك مالا وجمعا، وإن كنت جميلا فقد أتينا قبلك من هم كم أهلكنا من قرن وكم أهلكنا من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، هم أحسن أثاثا ورئيا. إن كنت تعتبر بجمال، يعني إن كنت تفتخر بجمالك فقد أتينا أقواما قبلك هم أحسن أثاثا، يعني ورئي أي جمالا حسن المظهر، يعني هذا المقصود كما قال المفسرون كما فسره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، أي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وأحسن أثاثا ورئيا، لا تغتر بجمالك، لأن الجمال قد يكون باعثا عن الكبر كذلك، صح ولا لا؟ قد يكون الجمال أيضا باعثا عن الكبر، تجد امرأة جميلة يزوقها الله شيء من الأجمال تتكبر على غيرها، فإذا به تمقت، أبى الله، أبى الله أو أبت القلوب إلا بغضا للمتكبر، أبت القلوب إلا بغضا للمتكبر. المتكبر منبوذ من الناس، مبغوض، صح ولا لا؟ منبوذ. والله قال عن فرعون وقومه قال فنبذناهم في اليم نبذناه، هذه الكلمة في لغة العرب، في لغة العرب كلمة نبذناه يعني أخذت شيء ورميته، أخذت شيء ورميته. وذلك كان بعض السلف كما أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار قال: يا بني احذر الكبر فإنه منبوذ. منبوذ يعني الناس ترميك حتى يعني تبغضك بشدة، يعني قد تكون صاحب معاصي لكن متواضع فقد تميل القول إليك، لكن أن تكون من تكون وأنت متكبر أبى الله إلا أن تبغض تنبذ، كما فرعون قال: فنبذناهم في اليم، نبذناه يعني كأن رميناه في اليم، يعني على شدة الذلة، شدة الذلة، شدة الذلة لهم. قال: من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. في آية أخرى قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنبهم المجرمين. في آية قال: فمن يعمل مثقال خير شر يره. في آية أخرى ذكر أستحضرها أن المجرم يسأل، الكافر يسأل ويسأل، ممكن من يسأل في آية أخرى ذكر فيما أذكر. نعم نعم، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين وكنا نطعم المسكين. جزاك الله خير. سئل في مواقع تجمع العلماء بينهما، قالوا: يسألنا في موضع دون موضع، في موضع إذا أراد أن يتكلم بحجة يسكته الله ذلا له، في موضع آخر يسأل، كما جمع بينهما صاحب أضواء البيان الشنقيطي عليه رحمة الله عز وجل. لذلك قال العلماء: ليس هنالك في هذه الدنيا أحلى وأشهى من عبادة الله ومن إقبال القلوب على الله، ومن إقبال القلوب على الله، لأن السعادة الحقيقية تكمن في فيما لا في قوت القلوب وغذاء الأرواح، تكمن في غنى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، عرض السلع والمال، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. فلو بعت إقبالك على الله، لو بعت إقبالك على الله بعمر نوح وأموال قارون لكنت مغبونا في العقد، لكنت مغبونا في العقد، لأن هذا مآله إلى زوال، أن هذا مآله إلى زوال. وقل الحق من ربكم، والحق في اللغة هو الثابت، والباطل في اللغة هو الزائل، الباطل دائما إلى زوال والحق يبقى ثابتا. قال: فخرج على قومه في زينته. شوف، فخرج على قومه في زينته، مشعر بأنه خرج بأعظم ما عنده من الزينة، أعظم ما عنده من الزينة. لم يقل فخرج على قومه في زينة، قال في زينته، نسب يعني خرج على قومه بأعظم زينة عنده. حتى بعض المفسرين كقتادة يقول: خرج على 4000 دابة عليهم ثياب حمر، وألف بغل عليهم أيضا ثياب حمر. ابن جريج رحمه الله يقول: خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، أرجوان، والأرجوان هو الثوب المصبوغ بالأحمر. ولذلك جاءت الأحاديث في النهي أو بالنهي عن لبس الأحمر، جاءت الحديث عن لبس الأحمر. قال العلماء: ذلك النهي مختص بالرجال، النهي مختص بالرجال. وكان عمر رضي الله عنه يقول: دعوا هذه الرايات للنساء، رايات الحمر دعوها للنساء. ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة كذلك في اقتضاء صراط مستقيم ذكر أن سبب النهي عن الثياب لبس الثياب الحمر هو أنها كانت من ثياب آل قارون، وهي ثياب باعثة على التكبر للرجال، فنهي الرجال عن ذلك، بخلاف النساء فهن من شيمهن الزينة خلاف الرجل، صح ولا لا؟ جاءت الأحاديث والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول مكروه ومن يقول أحمر، ومذهب الحرمة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمسألة فيها سبعة أقوى ذكرها ابن حجر في فتح الباري، وليس هذا موضع بسطها، وفيها أحاديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحمر كذا. الصحيح هو الأحمر الخالص، النهي يتنزل عن الأحمر الخالص جمعا بين الأدلة، والحافظ ابن حجر رحمه الله بحث المسألة في كتابه فتح الباري. والمقصود أن الله أراد أن يشعرك بأن المظهر أيضا من مظاهر الكبر، يعني أن تعجب بما عليك من لباس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فهو في، من جر ثوبه خيلاء دخل النار، صح لنا؟ من جر ثوبه خيلاء يعني تحت الكعبين، في البخاري ما أسفل الكعبين فهو في النار، في رواية من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، أطلق في حديث وقيد في أخرى. العلماء يختلفون هل يحمل المطلق على المقيد، يعني الإسبال حرام مطلقا، أم الإسبال يعني إنزال الثوب تحت الكعب هو مكروه فقط، وأن الحرمة تتنزل على قصد الخيلاء. خلاف بين العلماء، يرجع الخلاف إلى شيء أصولي، وهو هل يحمل المطلق على المقيد أم لا. هنا أكثر العلماء جماهير العلماء على أن الإسبال غير محرم إذا كان بغير قصد الخيلاء، هذا هناك عدد قليل من العلماء من يقول بالتحريم. مسألة فيها خلاف، ليس هذا موضع بسطها، لكن المقصود أن من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. جر ثوبه خيلاء يعني خيلاء تكبرا فهو في النار. والله القرآن قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، المختال من الخيلاء معناه، والفخور من الفخر، مختال من الفخر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قيل: بينما رجل يمشي يتبختر في مشيته وبردته فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يمشي يتبخطى في مشيته فخسف الله عز وجل، خسف الله عز وجل بهم الأرض. وذكر الله عز وجل علم المنافقين قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يهتمون بالمظاهر ويغفلون عن الحقائق. فذم الله عز وجل الغلو في المظاهر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السنن قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، يعني أن تكون لياب رثة، لكن مش معناه متسخ، رثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر وإكرام اللحية، وأن يلبس إنسان لباس نظيف، لكن لا يلبس فاخر الثياب التي يفتخر بها على غيره. لذلك عبد الله بن عمر يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، قال: إن هذه من لباس أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة في إناء الذهب والفضة، ولا لا؟ صح لنا، لأن ذلك علامة من علامات الكبر. وش أنت تتوضأ في إناء تاع الذهب والناس لا تملك قوت يومها، هذا كبر ولا مش كبر؟ تأتي أمام الناس توضأ أنت، ولا تأكل بملعقة الذهب أو فضة أو لباس الحرير، بما هو يكون باعثا، لأن هذا لا يلبس إنسان. وذلك قالوا عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أنه لا يعرف من بين أصحابه، إذا جئت عنه لا تعرف من بين أصحابه لما فيه من التواضع في اللباس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان مع أبي بكر، وكان الناس يقولون من هم، هذا أم هذا. وإذا دخل الأعرابي إلى مجلس أصحابه لا يعرفه حتى يسأل عنه وبين أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه متواضعا متأطئا رأسه. الآن صارت عنده دولة، الآن صارت عنده دولة، يستطيع أن يقوم بالفتوحات، يستطيع أن يقوم بالفتوحات. ولما فتحت مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر متأطئا رأسه، قال العلماء تواضعا عند حدوث النعمة، تواضعا عند حدوث النعمة. ولذلك على المرء أن يحذر هذا الكبر الذي يكون باعثه الرئاسة أو المال، حب الرئاسة الشرف السلطان المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن جامع الترمذي من حديث كعب بن مالك قال ما ذئبان جائعان، شوف تأمل، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها الذئب، إذا دخل الزريبة أفسد ولا ما أفسد، هذا الفساد الذي ذكره النبي هو أشد. قال بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال واضح، والشرف لدينه الرياسة والسلطان، هذان هما الباعثان على الكبر في الغالب. لذلك ذكرهما الله عز وجل في سورة القصص متتابعين، ذكر قصة فرعون وهلاك فرعون، ثم أتبعها بقصة من؟ قصة هارون، بعدما ضمنها قصة فرار موسى إلى مدين إلى شعيب عليه الصلاة والسلام، ولما ورد ماء مدين وجدها من دونهم وجاءت تمشي أحدهم تمشي على استحياء الآخر، ثم ذكر قصة، فبدأها بقصة فرعون وختمها بقصة قارون. فرعون كبره الباعث له عليه الرياسة والسلطان، وهذا كبره الباعث له عليه والمال. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأحسد لدين المرء من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لذلك ترى أن الله جمع بينهما في كتابه في غير ما آية قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ولذلك أبى الله أن تكون الدار الآخرة لأهل العلو والفساد، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا أي تكبرا ولا فسادا. فالناس أصناف، فمنهم من يبتلى بالعلو والفساد كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء الذين عندهم شيء من الرياسة والسلطان ومع ذلك يريدون نشر الفساد في الأرض والرذائل ويحاربون الفضائل كالليبراليين والعلمانيين الذين يتشدقون بالديمقراطية وما أدري إيش وبكلام الفارغ الذين صدعوا به رؤوسنا. تجده أتاه الله منصبا ورياسة ويسعى لنشر الرذيلة في المجتمعات ويحارب الفضيلة. هذا عند إذا كلمت ورأيت عندهم من البهو والزهو الاعتداد بالنفس والله العليم، فجمع بين العلو والفساد كقارون وفرعون وغيره، جمع بين العلو والفساد. ومنهم من يريد العلو للفساد، ليس عنده نية في الفساد لكن نفسه مستكنة على حب الرياسة والعلو والتقدم. تجد واحد طبيب مشهور أو دكتور، أو تجد واحد عالم، هذا آفة حتى في بعض أهل العلم وطلبة العلم، نفسه مستكنة على حب المدح والثناء، يريد إذا دخل المسجد تقدمه وهو يتكلم وتعطيه الطعام وتبدأ به، وإذا بتحدث ولا دكتور يعني أنت قدامه مثلا قهواجي كذا أو شيء من إنسان كذا عادي تصح وأنت كريم يعني ما في شيء يعني لازم ما تتكلمش، لازم تتكلم هو، لازم تسمع ولازم هذا يحس ولا يعني يجد في نفسه مضضا إذا عرضته أو قلت لك شيء وناقشته وحاورته، إنه طبيب وأنت شكون تحت تتكلم أنت معه، ومحامي مشهور وهو معلش هو قاضي مشهود له درس في جامعة كذا، أنت من هؤلاء والعياذ بالله صنف من الناس يريدون في الأرض علوا لا فسادا. هذه الآية ذكرتهم شملت الآية جميع الأصناف. ومنهم من يريد الفساد للعلو كأصحاب المعاصي والشهوات. بعض الناس لو جاء الأمر بيده لجعل الدنيا كلها خمور، كلها تبرنات وبارات، خلاص ناس كل تزهول. الآية اشتملت من فعل ومن يريد الفعل، من فعل ومن يريد الفعل. قال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا، مش فقط فعلوا لا يريدون علوا، يعني واحد حتى إرادة الفعل يحب يفعل، هذا بالعدم يدخل الآية، يحب يدخل في الآية. ومن الناس من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، هؤلاء هم أصحاب التقوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، فذكر منهم من قال عائل مستكبر. عائل يعني فقير، العائل هو الفقير لم يجدك عائل فغنى، عائل مستكبر. الباعث على التكبر قد يكون الملك أو المال، لكن أنت في غاية الفقر، وإذا حضرت لم تستشهد في المجلس، وإذا غبت لم تفتقد، ومع ذلك تتكبر. هذه مش مصيبة يا جماعة، كما يقولون عندنا بالمثل العامية ماذا يقول، الزلط وتفرعين، هذا المثل. هذا مقصود عائل مستكبر. قلت قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذي لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد هو الذي تكون له العاقبة. لذلك قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني الصحابة. فالصحابة رزقوا العلو في الأرض من غير إرادة منهم للعلو، كانت العاقبة لهم، كانت العاقبة لهم. أما المتكبرون الطغاة المتجبرون من ساسة قريش وقادتها لهم الهوان في الدنيا والآخرة. لذلك قال العلماء من ثمرات التكبر أن صاحبه يلعن في الدنيا والآخرة، يلعن في الدنيا والآخرة، أي يذم في الدنيا والآخرة، حتى بعد موته يبقى الهوان يلاحقه. والله لما ذكر عن فرعون وأغرق فرعون وجنوده قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أتبعوا في هذه الدنيا لعنة يعني سبا وذما ومذلة لهم، فلا زال فرعون يسب، لا زال أبو جهل يسب، ولكن الصحابة لا زال يترضى عليهم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة بسند الإمام أحمد، والحديث مختلف في صحيحه وتضعيفه، قال عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كان مع وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. حديث حسين الشيخ الباد، بعضهم يضعف بعض حسين، قالوا حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ابن القيم في كتاب الصلاة حكم تاركها، ابن تيمية أذكر مجموع الفتاوى في بعض المواضع، قال يحشر تارك الصلاة مع فرعون وهامان قارون وأبي بن خلف، فمن شغله ملكه عن الصلاة ومنصبه حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته شو جمع همان، همان كان وزيرا لفرعون، ومن شغله ماله وكنزه شو حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته حشر مع أبي، مع أبي بن خلف. والمقصود أن قارون لما خرج على قومه قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، فانقسم قومه إلى فريقين، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تأمل إلى ظاهر الأمر، إنسان أوتي مالا وجاها وسلطانا، تعتقد في نفسك إنه لذو حظ عظيم ولا لا؟ صح؟ تعتقد ولا لا؟ هذا أوتي مال يقولك ما عندي مندير بالعباد، صح ولا لا؟ ما عندي مندير بالعباد، تعتقد على ظاهر الحال أنه ذو حظ، لكن لو كشفت لك ستائر الغيب لحمدت الله على ما رزقك. لذلك جماع السعادة هو باب القضاء والقدر. إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الرضا بالقضاء والقدر، ما قدمه في حقك فحقه التقديم، وما أخره في حقك فحقه التأخير. تعتقد أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن الله أرحم بك من نفسك. فالمقصود أن قوما من أهل قارون قالوا إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم، تنبه سبحان الله، وقال الذين أوتوا العلم، قال الذين أوتوا العلم، لا، وقال الذين أوتوا العلم، دل على أن العلم هو من أعظم وسائل الثبات على دين رب الأرض والسماوات. أحيانا تجد بعض الناس تسأله وش الحال أخبارك، يقولك والله الإيمان ضعيف، ما كانش راح ينخطب، وأنت ما تقرأ شيء وما الدين، أنت تأكل وتشرب وتوجد كالأنعام، وش بس وش كيفاش راح يقوى الإيمان هذا؟ صح ولا لا؟ زيادة الإيمان تكون بالعلم. العلم هو بمثابة الوقود للآلات، هو قوت القلوب وغذاء الأرواح، يعينك على الثبات. عين. أما الذي يبتعد عن العلم قطعا وحقا وصدقا، قل ما شئت أنت، تقول ما شئت فعل ما شئت، فإن العبادات تصبح عنده رسوم وعبادات وعادات. بعض الناس، اسمع، بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي وكل عام يحج ويعتمر، ولكن أعوذ بالله وبالله نعوذ منه، يا لطيف المنطق اللي يقول معه حافظ، إيه غريب، أمره غريب، الرشوة، الكذب، النفاق، الشقاق، السخاء، أغلب أغرب ما يكون فيه. إذا صلي سعد قلت والله يظهر لي هذا كافر في الباطن ولا شيء، هذا من المنافقين والعياذ بالله، غريب جدا، نقول صح ولا لا؟ هو يصلي بصدق، نحن لا نتهم النيات، وهو يصلي، لكن هذه العبادات أصبحت عنده عبادات عادات. لم تؤثر فيه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تدري لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب التي تكون فيها زيادة الإيمان. مجالس العلم ولا بد أنها ترقق قلبك. لذلك سئل أبو هريرة أو أحد الصحابة شكي إليه قسوة القلب، قال التمسه لقلبك، رجع قلبك ورق قلبك، التمسه في مجالس الذكر، التمسه في مجالس الذكر تسمع الجنة والنار. كنا نجالس الحسن البصري فما هو إلا النار الجنة والنار والآخرة. ترق قلبك. إن العلم كالغيث لابد أن يكون نفعه في قلبك، ولابد. المقصود قال الذين أوتوا العلم ويلكم، أن العلم باعث على التذكر، لذلك سماه الله ذكرى، العلم سماه الله ذكرى تأمل. قال وذكر، والذكر هو علم ومش علم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوم من آل قارون رأوا قارون في هبهته وزينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون. أهل العلم تذكر عندهم ما يذكرهم. قال مباشر، قالوا قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم، ثواب الله خير، ثواب الله خير. قال المفسرون هي الجنة. من أراد، من أراد ثواب الآخرة نؤته منها، ثواب الآخرة هي الجنة. قالوا يعني الجنة خير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون، إلا الصابرون الذين يصبرون. لذلك ذكر أن الصبر أو أن الثبات على زينة الحياة الدنيا يلقاها الصابرون، ذكر في هذه الآية، ذكرت في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي عظيم، كأنه ولي حميم، ويلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها إلا ذو حظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالمسألة في زينة الحياة الدنيا تحتاج إلى، تحتاج إلى صبر. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. شوف ماذا قال الآن، فما كان لهم من فئة ينصرونهم دون الله وما كانوا منتصرين. من تكلم الآن؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. أهل العلم تكلموا الآن، تكلم الآن أهل العلم، ومن أهل الدنيا؟ أهل العلم ذكروا قبل وقوع الفتن، وأهل الفتن يتذكرون بعد وقوع الفتن. لذلك قال العلماء من الناس من تنفعه الموعظة القولية ينتفع، ومن الناس من ينتفع بالمواعظ الزمانية. المواعظ قسمان، مواعظ قولية ومواعظ زمانية. للناس من يتذكر، من يذكر فيتذكر، يوعظ فيتعظ، ومنهم من لا يتذكر إلا بعد وقوع الفاس في الرأس. لذلك قال العلماء من لم تنفعه الكتب نفعته الكتائب، من لم تنفعه الكتب نفعته الكتائب. بعض الناس تنفعه الكتب موعظ، وبعض الناس تنفعه الكتائب. شيء وجمال الكف، من لم ينفعه تنفعه الكتب نفعته الكتائب. المقصود وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويك أن الله الآن تذكر عقد الرزق يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لخسف، لولا أن من الله خسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون، أي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولعلنا أن نكمل إن شاء الله عز وجل تفسير هذه الآيات، الوقت مزال دقيقتين. ويكأنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ألا وإن من دلائل هذه الآيات في قصة قارون هي العظة البالغة في التحذير وفي الحذر من آفة الآفات وبرية البريات وهي الكبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار كل عتول جواب مستكبر. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صحيح مسلم قال: إن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة ثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قل يا رسول الله عرفنا ثرثارين المتشدقين فمن هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، والله تعالى أعلم.